لا يغفل عن الدعاء، فإنه ينبغي على الكل أن يكثر من الدعاء. من نزل بهم هذا البلاء فليكثروا من الدعاء لرفعه، ومن من الله به عليهم وسلمهم من حلوله بهم فإن عليهم أن يتضرعوا إلى الله لدفعه. فإن الدعاء يكون لرفع البلاء ولدفعه، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، يعني ليس شيء يتوسل به إلى الله في حصول المطلوب أفضل من الدعاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر عند الترمذي: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. الدعاء ينفع مما نزل من البلاء ومما لم ينزل. وجاءت زيادة في خارج الترمذي: وإنهما يلتقيان فيعتلجان في السماء إلى يوم القيامة. أنت عندما تدعو الله وتقول: اللهم ادفع عني الشر، تدعو لنفسك: اللهم ادفع عني البلاء. عندما تدعو لنفسك: اللهم اكفني شر كل ذي شر، يرتفع هذا الدعاء. قد يكون من الله قدر عليك نازل يلقاه هذا الدعاء، فإذا كان الدعاء قويا دفع هذا البلاء وردها. وإن كان الدعاء مساويا لهذا القدر والبلاء يعتلجان في السماء إلى يوم القيامة. وإن كان الدعاء ضعيفا نزل البلاء غير أن الدعاء يخففه، كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان: لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. لا يرد القدر إلا الدعاء، وهذا أيضا من قدر الله، فإن الله يقدر أنه سيكتب على العبد بلاء وأنه سيدعو فيرفع الله هذا البلاء عنه بدعائه. فأنت أخي المسلم أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء في كل أمورك في كل أحوالك. نزل بك مرض، نزلت بك علة، نزل بك بلاء، ارجع إلى مولاك، ادعو الله، علق قلبك بربك، لا تستعظم ما أنت فيه من البلاء ولا من المرض ولا من العلة، وإنما ادعو الله، ادعو الله. ذكر ابن أبي الدنيا في مجابئ الدعاء أن الصلت بن بسطام، أن الصلت بن بسطام كان يحضر مجلس أبي خباب بعد العصر يوم الجمعة مع مجموعة من إخوانه يدعون الله. وتعلمون عباد الله أن آخر ساعة من الجمعة الدعاء فيها مستجاب، آخر ساعة من الجمعة الدعاء فيها مستجاب. تتوضأ في ذلك الوقت وترفع يديك إلى ربك وتدعو الله، آخر ساعة من الجمعة الدعاء فيها لا يرد إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. لكن عباد الله، أين نحن اليوم آخر ساعة من الجمعة؟ الذي في المبارز مخزن، والذي في الطرقات يلهو ويغفل، والذي في الملاعب يلعب ويجري. ساعة مباركة كم تضيع علينا يا عباد الله، آخر ساعة أي جزء يسير منها، لو قبل المغرب ربع ساعة تبادر ليلة الجمعة وتدخل إلى المسجد وتدعو الله وتطلب حاجتك، يقضي الله تعالى لك ما تريد. هذا الصلت بن بسطام كان قد نزل به الماء في عينه فعمي، فأتى في يوم الجمعة بعد العصر وأبو خباب مع أصحابه يدعون، فجلس معهم وقال: اذكروا عيني في دعائكم، اذكروا عيني، أعمى من فترة، تعالج، ما نفعه الطب. فدعوا الله وذكروا عينه وسألوا الله له الشفاء. قال: وقبيل المغرب بقليل عطس عطسه فإذا به يبصر الناس. قال حفص بن غياث: فأنا رأيته يدخل مبصرا والناس يهنئونه أن الله رد عليه بصره. الدعاء شأنه عظيم يا عباد الله، الدعاء أمره عظيم. أكثر من الدعاء لقضاء حاجتك، لدفع الشر عنك، لدفع البلاء عنك. عبد الله، قد ينزل بك من الشر والكرب والبلاء والهم والغم ما تظن معه الهلاك، لكن لا تنسى أن رب الأرباب قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. والله لو وقف أمامك العدو ومعه السيف والآلي والمسدس ومعك الدعاء وقوة الله وحفظك الله، ما يستطيع أن يصل إليك بشيء من الشر والبلاء. وقد ذكر عمرو بن السرايا قال: كنت أغزو الروم وأخرج لقتالهم، فغزوت مرة وبين أنا في الغزو لوحدي انفردت عن الجيش، أتيت تحت شجرة فنمت، فإذا بعلج من علوج الروم، علج كبير ضخم يحرك رجلي وأنا نائم ويقول: يا عربي قم قم. فقمت فإذا هو مدجج بالسلاح، فقال: إن شئت مسايفة، وإن شئت مطاعنة، وإن شئت مصارعة. نظر إليه، السيف في يده والرمح في يده وليس في يده شيء، نائم. قال: أما السيف فلا، وأما الرمح فلا، ولكن مصارعة. قال: فصارعته رجاء أصرعه، فصرعني وبرك على صدري وأخرج السكين والسيف وقال: اختر أي قتل أقتلك بها. قال: فذكرت الدعاء، فذكرت الدعاء وقلت: أشهد أن كل معبود، أن كل معبود دون خلقه دون عرشك إلى أسفل الأراضين باطل إلا وجهك الكريم، اللهم فادفعه عني. قال: وأغمي علي، أغمي علي. فأفقت من الإغماء وإذا بالرومي مقتول بجواري وأنا سليم، ليس بي شيء. من دفع عنه؟ من حماه؟ من قتل عدوه وقد أوشك على قتله إلا الله سبحانه وتعالى.